المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المسلمون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن يسر عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن عفى عن أخيه عفى الله عنه. من عفى عن أخيه عفى الله عنه. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأ أنت، فإن لم يرد عليك فالملك يرد عليك بأمر من الله عز وجل، وتكون قد خرجت من الهجرة، ويبوء هو بذنبك، يبوء هو بالذنب. أما أنت فتكون مسلما، لأنه إذا مات المتخاصمان فهما على خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يبين لنا أهمية الإصلاح بين المتخاصمين، لأنه لن تقوم للأمة قائمة طالما المسلمون متناحرون، متخاصمون، متقاطعون، متدابرون، يحقد بعضهم على بعض ويكيد بعضهم لبعض. ما هذا؟ الله عز وجل ما شرع الجمعة والجمعات إلا لتتآلف القلوب، لتتآلف القلوب، لنصير كالجسد الواحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شرعت الجمعة والجمعات لتتآلف القلوب، ليبش الإنسان في وجه أخيه فيأخذ صدقة، ليكون المسلم في عون أخيه، لنتراحم، لنتعلم النظام، لنتعلم أننا كما نتساوى في الصف كلنا سواء عند الله عز وجل، وأكرمنا هو أتقانا. اسمع لتقف على خطورة الإصلاح بين المتخاصمين. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم مع أصحابه، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلين من أمتي جثيا عند رب العزة يوم القيامة. جثيا أي نزل على الركب. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي هذا، أخي هذا ظلمني. والحساب يوم القيامة ليس بالدرهم ولا بالدينار، وإنما بالحسنات والسيئات. هذا ظلمني يا رب، اقتص لي يا رب ممن ظلمني. فيقول الله عز وجل: خذ من حسناته، فيأخذ من حسناته، فنيت الحسنات، لم يبق عنده حسنات، انتهى رصيده من الحسنات. فيقول المظلوم: يا رب إذن خذ من سيئاتي فاطرح على سيئاتي. وهنا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ لحظات كان يضحك الآن يبكي. لماذا تبكي يا رسول الله؟ فيقول هذا يوم عظيم، يتمنى الإنسان أن يحمل عنه من أثقاله، من أثقاله من السيئات. وللأسف هناك من الناس من يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، فيقول الله عز وجل لهذا المظلوم عبدي: انظر إلى الجنان، فينظر فإذا بمدائن من ذهب وقصور، فيقول هذا العبد: أي ربي، لمن هذه؟ لمن هذه المدائن وهذه القصور؟ لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد هذه المدائن؟ فيقول الله عز وجل: لمن يدفع الثمن هذه المدائن وهذه القصور في الجنة، لمن يدفع الثمن؟ فيقول العبد: وما الثمن يا رب؟ فيقول الله عز وجل: لمن يعفو عن أخيه. فيقول العبد: قد عفوت عنه يا رب، عفوت عنه يا رب. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الله أكبر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله عز وجل يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة. الإصلاح بين الناس يا عباد الله أعظم عند الله من الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: ألا أخبركم بما هو خير منه؟ الصلاة والصيام والصدقة أعظم درجة. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشرح، ولكن الصلح خير. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أصلح بين الناس، ثوابه عظيم عند الله عز وجل. لا تقل أنا مالي، لا تقل كبر راسك، لا، هذا من كلام الشيطان. الشيطان يثبطك عن فعل الخيرات، وأنت يا من ظلمت أخاك لا تتكبر أن تعتذر له، لا تتكبر. اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، وإنما حسنات وسيئات. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها الآن، الآن اذهب إليه وقل له: ظلمتك، سامحني، لن ينقص من قدرك شيئا، بل سيزيد قدرك عند الناس وعند رب الناس سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يخطئ ثم يعترف بخطئه هذا إنسان له تقديره عند الناس وعند رب الناس سبحانه وتعالى. فإن عفى عنك فأبشر، قبل أن يأتي يوم حسنات وسيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لخلق كثير إلا مشرك أو مشاحن. والمشاحن هو الذي امتلأ قلبه حقد، الذي امتلأ قلبه حسد على عباد الله عز وجل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لخلق كثير بعدد شعر غنم قبيلة كلب إلا مشرك أو مشاحن. ولما الشحناء؟ قال: بأنها من عمل الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، وإنما في التحريش بينهم. شيطان يحرش بين الناس، يشعل بينهم الغضب والفتن، يجعلهم يبغضون بعضا بدون أسباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعاقل من يحرص على الإصلاح بين الناس، العاقل من يلجم نفسه عن الغضب. ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم تحتاج الأمة إلى مهندسين، ليس في بناء المعمار ولا في بناء الطرق، وإنما مهندسين في فن الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس فن وله فقه لا يقدم عليه أي أحد. ولعظمه عند الله عز وجل رخص الله عز وجل لمن يصلح بين الناس في كبيرة من الكبائر. أجل، مرخص لمن يصلح بين الناس أن يكذب، والكذب كبيرة من الكبائر. لا يكون المسلم كذابا، يرخص لمن يصلح بين الناس أن يكذب. نعم، بمعنى أن يذهب إلى أحد المتخاصمين فيقول له: كنت عند شريكك أو قريبك أو نسيبك، وقال فيك كذا وكذا، ومدح فيك وقال فيك وقال. وقد يكون قال العكس وزيادة. ليس من العقل ولا الفطنة أن تذهب فتقول: فلان يقول فيك كذا، هذه نميمة، هذه مصيبة، فتزيد الطين بلة وتشعل النار وتزيدها أحراق. لا، مرخص لك في الكذب، ومرخص لك في الحيل أن تتحايل لتؤلف هذه القلوب التي زرع فيها الحقد والحسد والبغضاء بفعل الشيطان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وحببنا في بعضنا، وانزع البغضاء من بيننا، واجعلنا إخوانا يا رب العالمين، اجعلنا سفراء حق لهذا الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعلم بفضلك رايه الحق والدين، ومكن لدينك انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح احوالنا، اقض ديوننا، اشف مرضانا، اذهب همومنا، اقض حوائجنا كلنا، ولا تكن علينا. امين امين. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.